ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فيذكر لنا المؤلف في هذا الفصل الأمور التي تفسد الصيام بمعنى تبطله، وهناك ما يفسد الصيام ويوجب الكفارة، هناك ما يفسد الصيام ويوجب القضاء فقط، وأمر آخر يفسد الصيام ويوجب الكفارة. لا يكفي القضاء، وإنما لا بد مع القضاء من الكفارة أيضا. فالأصل في الصائم أن يكون مترفعا عن الدنايا، مبتعدا عن النقائص، نائيا عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إلى صيامه. فهناك مثلا الأكل والشرب، فإذا أكل المرء أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح ولا قضاء عليه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فالصيام صحيح ولا قضاء عليه. أما لو أكل أو شرب متعمدا فقد فسد صومه، واقترف إثما عظيما وذنبا كبيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فما عليه إلا أن يتم الصيام، يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا كان متعمدا فيقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فيبين لنا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الأمور التي تؤثر على الصيام، تفسده وتوجب الكفارة. إما إفساد فقط أن يترتب عليه القضاء، وإما إفساد مع وجوب الكفارة على ما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. فإذا أنزل، يعني حصل منه إنزال، فكر، أو إذا باشر فأنزل، فإنه في هذه الحالة فسد صومه. إذا أكل فسد متعمدا، أو شرب فسد صومه أيضا، على ما سيأتي موضحا في بابه إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم، يعني الأفعال التي تبطل الصوم، وأفعال تبطل الصوم وتوجب الكفارة. مثال ما يوجب الكفارة: إذا وقع في نهار رمضان، ما نقول فسد الصيام فقط وعليك القضاء فقط، لا، مع القضاء إذا وقع، أي جامع في نهار رمضان، فإن عليه مع القضاء الكفارة، والكفارة عتق رقبة على ما سيأتي إن شاء الله. فإذا لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكين، على ما سيأتي مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. فيقول المؤلف: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، لأن التي الأفعال تتعدد، فعل يفسد الصوم فقط ويترتب عليه وجوب القضاء، وفعل مع وجوب القضاء ومع إفساد الصوم يجب أو تجب الكفارة. نعم. وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك كالأكل، وما يتعلق بذلك من المفطرات. قد يقول إنسان مثلا الذي يفطر أو يفطر ما يتناوله الإنسان عن طريق الفم، لكن الوط ما أكل وما شرب، نقول إنه يفطر يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وما يتعلق بذلك كالوط وما في حكمه. نعم. وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب، وما يتعلق بذلك، يتعلق بذلك مثلنا له بأي شيء؟ بالوط، مثلنا له بالوط. نعم. من أكل أو شرب، من أكل أو شرب. نعم. من أكل أو شرب أو استعطى بدون، من أكل أو شرب، لابد أن نفرق. إذا أكل ناسيا فصيامه صحيح، إذا شرب ناسيا أنه صائم فصيامه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أكل أو شرب متعمدا فهذا الذي فسد صومه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإن صام. نعم. أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، أو استعطى عن طريق الأنف، لأنه مر بنا حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أنه إذا استعطى ووصل إلى حلقه فإنه يفطر. نعم. أو استعطى بدون أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن. نعم. أو أكل أو احتقن يعني عمل حقنة أو اكتحل. نعم. بما يصل إلى، أو نعم، اكتحل بما يصل إلى حلقه، أي بما يعلم وصوله إلى، لابد من التأكد أنه وصل، أما إذا لم يتأكد فلا يفطر. نعم. لرطوبته، لأنه لا يكفي الظن بل لابد من اليقين. نعم. لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إدمد كثيرا أو يسيرا مطيب فسد صومه. إذا فعل هذه الأشياء فإنه يفسد الصوم، فسد من فعل كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فسد صومه. نعم. لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيئا، أدخل إلى الجوف شيء من أي نوع كان، من أي جهة، إلا إذا كان عن طريق الإحليل. نعم. من أي موضع كان غير إحليله. نعم. فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل. إذا أدخل إلى الجوف شيئا من أي منفذ كان فإنه يفسد الصيام، إلا إذا أدخل شيئا عن طريق إحليله، فإذا أدخل عن طريق إحليله فوصل إلى المثانة لا يفسد صومه. نعم. أو استقى، أي استدعى القيء فقى فسد أيضا. إذا ذرعه القيء بدون تعمد فصيامه صحيح، أما إذا استقى فقى يعني تسبب في حصول القيء فإنه يبطل الصيام إذا تسبب في حصول القيء. وأما إذا ذرعه القيء يعني بدون تعمد من جاءه القيء بدون تعمد فإنه لا يبطل الصيام وصيامه صحيح. نعم. أو استقى أو استقى أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا. هذا يعني موضوع القيء نقول لا يخلو الأمر من حالته، إما أن يكون قد ذرعه القيء بدون تعمد منه فصيامه صحيح، وإما أن يكون حصل القيء بفعل منه فهذا يفسد الصيام. وبهذا قال الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية رضي الله عن الجميع. فإذا استقاء فقاء فسد صومه، وإذا ذرعه القيء فإن صيامه صحيح. نعم. لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي يعني يقضي الصيام. نعم. حسنه الترمذي أو استمنى. نعم. فأمنى أو أمذى أو باشر دون إذا نزل المني بدون شهوة، نزل بدون شهوة فإن الصيام لا يفسد، صيامه صحيح إذا نزل. أما إذا استمنى فأمنى أو باشر فأمنى يعني بسبب منه فإنه يفسد الصيام. فإذا حصل أو نزل المني بدون فعل منه فإن صيامه صحيح. وأما إذا فعل ما يسبب أو ما يكون سببا في حصول هذا المني فإنه يفسد صومه. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج. أو باشر دون الفرج، لكن إذا باشر داخل الفرج ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الكفارة أيضا مع فساد الصيام، وجوب الكفارة. فلذلك يقول باشر دون الفرج، أما إذا باشر داخل الفرج فسد الصيام ووجبت الكفارة، وإذا باشر دون الفرج فسد الصيام وعليه القضاء. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى. أو استمنى فأمنى. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل. قبل فأنزل، قبل فحصل الإنزال فسد الصيام. نعم. أو قبل أو لمس. أو لمس ما في تقبيل، وإنما لمس امرأته فأنزل يعني حصل الإنزال بسبب منه، بسبب التقبيل، بسبب اللمس، بسبب المباشرة دون الفرج، كل هذه الأمور تفسد الصيام ويجب عليه القضاء. أما لو أنزل بدون فعل منه فإنه لا حرج عليه. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى أو كرر النظر. أو كرر النظر لأنه مأمور أن يغض الطرف، مأمور أن يغض النظر، لكن كرر النظر فبسبب تكرار النظر حصل الإنزال. نعم. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى أو حجم. أو حجم أو احتجم، حجم أو احتجم. فإذا كان تولى الفعل أو حج أو حصل منه هذا الشيء فإنه يحصل بذلك الفطر. فإذا حجم أو احتجم. نعم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا. ذاكر أما إذا فعل هذه الأفعال ناسي، أول هنا الأكل، أول الأفعال الأكل الشرب، إذا كان ناسي فالصيام صحيح، فيقول هنا عامدا ذاكرا في الكل. نعم. عامدا ذاكرا في الكل لصومه، ذاكرا أنه صائم فسد صومه. نعم. لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم يعني اللي تولى الحجامة، والمحجوم أي الذي حجم. أما الحاجم فإنه قد يكون في مع الأنبوبة يسحب من الهواء ويسحب من الدم، وأما المحجوم فهو ينزل منه هذا النزيف. نعم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ولا يفطر بفصل يعني شق العرق بدون حجامة. نعم. ولا شرط بضع الجلد أيضا. نعم. ولا رعاف إذا حصل من الإنسان رعاف فلا يؤثر ذلك على صيامه. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها. فإذا كان ناسيا حصل منه الأكل، حصل منه الشرب، حصل منه اللمس وهو ناسي، فلا حرج عليه وصومه صحيح. نعم. ولو بوجور مغمى عليه معالجة. نعم. فلا يفسد صومه. وأجزاه لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم. وما استكره عليه. نعم. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، لأن هذا بدون إرادة منه. نعم. ولا يمكن أن يتحرز منه. نعم. لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله. نعم. عليه السلام يعني ما كرر، مجرد تفكير فكر فأنزل، أما الأول باشر فأنزل. نعم. لمس فأنزل، أما هنا مجرد تفكير. نعم. لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. نعم. ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، غير مسلم لأنه دونه. نعم. غير مسلم لأنه دونه أو احتلم. نعم. وحصل منه احتلام لا يفسد صومه، لأن هذا بدون إرادة منه. نعم. أو احتلم لم يفسد صومه، لأن ذلك ليس بسبب من جهته وهو نائم. نعم. لأن ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو ذرعه القيء يعني غلبه القيء بدون أن يكون تعمد. أما المسألة الأولى إذا استقى يعني وضع أصبعه في حلقة أو عمل عملا فيسبب نزول القيء، أما إذا ذرعه القيء بدون تعمد منه فلا يؤثر على صيامه. نعم. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه أو أصبح فيه طعام فلفظه. نعم. أي طرحه لم يفسد صومه. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد صومه، لأن هذا ليس بسبب تعمد منه. نعم. لم يفسد لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. إذا تميز وأمكن أن يلفظه وبلعه متعمدا صار سببا في إفطاره. نعم. ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه، فوجد طعم ما وطئ عليه وجده في حلقه لا يفطر. نعم. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، لأنه لم يتعمد. نعم. وتكره المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان المرء صائما فلا يبالغ في الاستنشاق. نعم. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. وتقدم في الحديث السابق. نعم. وتقدم وكرها وكرها له عبثا. وتقدم وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو لحر أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد أو تبرد أو تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه. أي شيء يدخل إلى حلقه بدون قصد وبدون تعمد منه لا يفسد الصيام. نعم. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد ومن أكل ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح يعني أكل ما يدري هل الفجر طلع ولا ما طلع، شرب جامع وهو لا يدري شاكا، فإن صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل وليس له التوقف إلا بشيء يقيني. نعم. ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل لا إن أكل ونحوه شاكا. أما لو أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فإنه يفسد صومه لأن الأصل بقاء النهار. لازم نلاحظ الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر نقول الصوم صحيح. المسألة الثانية أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس نقول الصوم فسد، لأن في المسألة الأولى الأصل بقاء الليل ولا يزول إلا بيقين، وفي المسألة الثانية الأصل بقاء النهار ولا يزول إلا بيقين. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.